인도라가 죄명 아프라디를 제시와 샤오 피 빌라디 쿨리아 피 마르카티 이사라디 아두라리를 파이도한 릴민다카티 슈말리아 비 모아파시티 함경 아슈말리아 딸비였던 리니다이 라즈나틀 마르카지아 리히즈빌 아마릴 쿠리 아다이 일라 이브다일 무지자틀 조디다 민타하위릴 무시바 일랄 바라카 피 쿠리아 주체 바다 이사라디 아와케빌 아두라리를 가시아 피 악수리 피트라 안토리키 따비아티 와타르키실 쿠와틀 카미나틀 바주아리아 월마티아 와타크니아 리타울라 بصورة تامة على جبهة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية. أكد الاجتماع الطوارئ لإزالة الأضرار للمنطقة الشمالية بموافقة حمجون الشمالية ونظمت مقرات القيادة المركزية والميدانية التي تضم كوادر لجنة الحزب المركزية ومجلس الوزراء ولجنة الطاولة للتخطيط والوزارات والطوارئ المركزية ومحافظة حمجون الشمالية. وأقيم النظام القيادي المنتدم لدفع عجلة مجمل معركة إزالة الأضرار إلى الأمام بقوة. تم إفاد القوى البشرية البنائية المقتدرة من أمثال عساكر الجيش الشعبي وأفراد فرقة السدام الذين شاركوا في بناء المشاريع الهامة ومنها شهادي ريوميون ومنطقة سامزيون وقاعدة تربية المواشي لمنطقة سيبو إلى جبهة إزالة الأضرار عاجلا. وتتوخى الوزارات والطوارئ المركزية الدقة في توفير المواد اللازمة لإزالة الأضرار أولا وقبل كل شيء بينما يحب جميع أفراد الجيش والشعب حبة رجل واحد في معركة إزالة الأضرار وسط تصاعد جو مساعدة المناطق المنكوبة في محافظة حمجون الشمالية على نضاج المجتمع كله.